جايز أخويا ولا ابن عمي هو اللي نشر الإعلان على حسابه. إزاي؟ أنا مش فاهم. أصلي كنت بتكلم مع أخويا عن موضوع الدادة اللي عايزها عشان ترعى منى، واحتمال يكون نشر الإعلان كده هو من غير ما يقولك. أنا أصلي قلت له على الموضوع وفهمته إنك في يوم هتسافري لجوزك، قال لي هات مربية لبنتك. وقالك إنه حينشر الإعلان؟ قال لي إن الإعلان هو الطريقة الوحيدة للحصول على مربية، ووافقته. وعشان وافقت يقوم ينشر الإعلان على حسابه؟ جايز. ده أنا بقالي 3 أيام ما بنامش كويس وخايفة. خايفة من إيه بس؟ خايفة تسرقنا وتهرب، عشان كده تلاقيني ليل نهار مراقبة نرجس. بس اللي أنا فهمته من مراد ابني غير كده. مراد قالك إيه؟ مراد قال لي إنه اتكلم معاها وكمان فتش هدومها من غير ما تحس، وشاف بطاقتها الشخصية ونقل عنوانها عنده. يعني أنت مطمن لها؟ إحنا عندنا إيه بس يتسرق؟ ما كل اللي حيلتنا دفعناه في شراء الأرض الجديدة. مراد، يا مراد. عايزة إيه من مراد؟ أيوة أيوة أيوة أيوة. أنت خدت عنوان نرجس؟ أيوة، وهي قالت لي عليه بنفسها، وهو نفس العنوان اللي في البطاقة بتاعتها. أنا بقول تروح تشوف أهلها وتطمنهم عليها، وبالمرة نطمن إحنا كمان. ألو؟ ألو؟ أيوة هي الفيلا. مين حضرتك؟ مين؟ آه طيب حاضر، دقيقة واحدة خليكي معايا. مين يا مراد؟ دي والدة نرجس. طب هات أكلمها. اتفضلي. ألو؟ أيوة اطمني، موجودة عندنا، هتكلميها دلوقتي حالا. مراد. أيوة. انده لنرجس عشان تكلم امها. حاضر. في عينيا الاتنين، بس انت لازم تيجي بنفسك عشان تشوفيها برضو. اهي معاك اهي، هتكلمك. كلمي والدتك يا نرجس. الو. ايوه يا ماما، انت ليه بتعيطي بس؟ انا كويسة وبخير، والناس اللي عندهم ناس طيبين جدا. لا تيجي ازاي يا ماما بس؟ انت ما تعرفيش تمشي لوحدك، انا هبقى اجيلك. مش وقته الكلام ده، مش وقته الكلام ده. حاضر حاضر يا ماما. مش معقول كده، قلتلك اطمني، خلي بالك من اخواتي. انا مستعدة اسيب الشغل لو كنت متضايقة وخايفة عليا. ماما كفاية بقى، كفاية. أخت الصغيرة منى اختفت. راحت فين؟ مش عارف. اختفت ازاي؟ كانت في الجنينة بتاعت الفيلا بتلعب وبعد كده اختفت. مين اللي عايش معاكوا في الفيلا؟ أنا وبابا وعمتي والدادة ووالدي مسافر. في حد بيحرس الفيلا؟ البواب. وسألته عليها قال ما شافهاش خالص. والوالد مسافر فين؟ والدي بيشتغل في بلد بعيدة وبيرجع كل أسبوع يقعد يومين ويرجع يسافر تاني. أنت كنت في البيت ساعة ما اختفت أختك؟ كنت لسه راجع من شغلي، لقيت عمتي بتعيط وهي بتدور عليها. معنى كده ان ما كانش في الفيلا غير عمتك والبواب والدادة. ايوه ايوه. اختك الصغيرة منى متعودة تخرج لوحدها؟ لا لا لا ابدا، ولما بتحب تخرج بتخرج معايا او مع بابا او مع عمتي في العربية. انت وليكوا اعداء؟ في مشاكل او خلافات بينكوا بين اي حد؟ لا لا لا ابدا، احنا طول عمرنا في حالنا. أنا مش متعودة أسيبها لوحدها أبدا. أمال إيه اللي حصل؟ وإزاي منى اختفت؟ منى طلبت إنها تلعب في الجنينة، خدتها ونزلت من الفيلا. وبعدين؟ عمتها ندهت لي. نرجس يا نرجس، تعالي خدي الأكل والدواء لمنى. طلعت أخد منها الأكل والدواء، رجعت ما لقيتهاش في الجنينة. البواب كان فين؟ كان في مطرحه على البواب. ما شفتيش حد في الجنينة أو حوالين الجنينة؟ لا ما شفتش حد خالص. انت بقالك قد ايه بتشتغلي عنده؟ بقالي 3 أسابيع كده وزيادة.